كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من الحقائق التي لا ينبغي لمؤمن أن يماري فيها أو يعارض، أن الله سبحانه وتعالى أوجب على البشر جميعا أن يدخلوا في السلم كافة، وأنه يجب عليهم التمسك والاعتصام بالقرآن الكريم والسنة المشرفة، وأنه لا خيار لأحد في هذا الواجب. فالعبد ليس مخيرا، إن شاء تحاكم وحكم وامتثل أوامر القرآن والسنة، وإن شاء ترك ذلك، بل هذا الأمر واجب ولازم وفرض لا خيار فيه. والأدلة على هذه الحقيقة كثيرة وكثيرة جدا، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مفهومه أن من لم يطع الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا، وهو نص قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمسلم يقول في صلواته مرارا وتكرارا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والله تعالى يقول: قل أطيعوا الله والرسول. ويقول سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالنصوص في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، والأدلة على هذه الحقيقة وفيرة جدا، فهذا أمر لا يجادل فيه مسلم بأي وجه من الوجه. ولا يمكن لإنسان أن يجمع بين كونه مؤمنا بالله ومؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر هذه الحقيقة أو يدفع هذه الحقيقة، لأن الله تعالى الذي آمن به ونبيه صلى الله عليه وسلم الذي آمن به هما اللذين فرضا هذا الأمر. الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فرضا هذا الأمر وأوجب هذا الأمر، ولم يخير فيه عبدا من العباد أبدا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مخيرا في هذا الأمر، يقول له ربه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول: يا أيها النبي اتق الله. إذن هذا واجب وهذا فرض ولا خيار فيه أبدا. أن الفرض المجتمع ينبغي عليهم أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرض يتمسك بالقرآن والسنة في فكره وتصوره وعقيدته وفي سلوكه وأخلاقه وفي عبادته وتمسكه وفي معاملته وفي كل شؤونه. وهكذا المجتمع والأمة تتمسك بالقرآن الكريم والسنة المشرفة في كل شؤونها وقضاياها، شؤون الأسرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. تجد الأمة حكاما ومحكومين، رجالا ونساء صغارا وكبارا، الكل داخل تحت راية هذا الدستور العظيم وهذا المنهج القويم، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذ قد علم هذا الأمر وجاء التذكير به في افتتاح هذه المحاضرة، فإن الدعوة إلى القرآن والسنة أمر واجب وأمر مرغب فيه في دين الإسلام، إذ أن هذه الدعوة هي دعوة لامتثال ما أمر الله به وامتثال ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق ذكر بعض النصوص منه. وجاءت نصوص خاصة في تزكية هذه الدعوة وفي الأمر بها والحث عليها وبيان أن هذه الدعوة حكمها الوجوب وأنها متعينة على الأمة الإسلامية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. علق الله تعالى الفلاح بالدعوة إلى الخير، وما هو الخير إن لم يكن القرآن الكريم والسنة العزيزة؟ وعلق الله الفلاح بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وبين الله تعالى أن هذه الأمة ما نالت الخيرية وما قدمت على غيرها من الأمم إلا بسبب هذا الأمر، وذلك في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اكتسبتم هذه الخيرية بسبب أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر. وذم الله تعالى أمما تقاعسوا عن هذا الواجب وتقاعدوا عنه، وقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والسنة جاءت لتؤكد هذه الحقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالتنافس في الدعوة إلى الله وفي هداية البشر وفي هداية الأفراد وفي دلالتهم على القرآن ودلالتهم على السنة، هذا أمر مرغب فيه، وهو أفضل مما يتكلب عليه يعني أكثر الناس من الدنيا ومن الجاه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا الأمر يعني أمر مفروغ منه، والنصوص فيه واضحة ولا جدال فيه ولا نقاش. وينبغي علينا أن نعلم أن الدعوة إلى القرآن والسنة باب واسع دخل فيه كثير من المبطلين، وادعاه كثير من المدعين، والتاريخ يؤكد والواقع يبرهن على أن هذه الدعوة دخل فيها من ليس يعني صادقا في الانتماء إليها. والبرهان يؤكد برهان التاريخ والواقع أن الانتماء إلى القرآن والسنة والدعوة إلى القرآن والسنة زعمها وادعاها ناس منحرفون عن القرآن والسنة، ناس عندهم انحراف كبير عن القرآن والسنة، وهؤلاء هم الخوارج، أول الطوائف المبتدعة التي ظهرت في تاريخ الأمة. لا يوجد يعني فرد من أفراد هذه الطائفة الضالة في السابق واللاحق يصرح بأنه على غير الكتاب والسنة، وبأنه لا يحب القرآن والسنة، وبأنه لا يعمل بالقرآن والسنة، وبأنه لا يدعو إلى القرآن والسنة. ومع ذلك فكر هذه الطائفة وممارسات هذه الطائفة وتوجهات هذه الطائفة مخالفة للقرآن والسنة، وذلك خرجوا على المسلمين وكفروهم بالكبيرة وزعزعوا من العباد والبلاد وقذفوا بالأمة في أمواج الفتن وأمواج يعني القلاقل والاضطراب، وأثروا يعني تأثيرا سلبيا على الكتاب والسنة وعلى دعوتنا وعلى دعوة يعني المسلمين إلى القرآن والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيهم مبينا بعدهم عن القرآن والسنة، يقول: يخرج من ضئضئي هذا، أي من أصل هذا، أحد يعني الناس الذين عارضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج من ضئضئي هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، ما عندهم فقه لا في قرآن ولا في سنة، ومع ذلك يصرحون بأنهم عن القرآن والسنة، وبأنهم ما خرجوا هذا الخروج وما قاموا بهذه الأعمال إلا نصرة للقرآن والسنة. وهناك طوائف كثيرة حاذت حذوهم وتبعتهم على انحرافهم عن القرآن والسنة، وإن اختلفوا في وجه هذا الانحراف ووجهته. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدعوة إلى القرآن والسنة لا تتم ولا تصح حتى تقترن بأمر دعت إلى القرآن ودعت إليه السنة، وهو أن يكون أخذنا للقرآن والسنة وفهمنا للقرآن والسنة ودعوتنا إلى القرآن والسنة منضبطين بمنهج السلف الصالح في الفهم والاستدلال، وذلك لما تقرر شرعا وثبت حسا من أن الممارسة الصحيحة لنصوص القرآن والسنة، الممارسة التي جاءت تزكيتها من رب العالمين، هي ممارسة الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وهكذا فإن الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. القرآن يزكي السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويزكي من اتبعهم. اتبعهم في ماذا؟ اتبعهم في منهجهم وفي سلوكهم وفي تطبيقهم لهذا الدين. لأن معنى كونوا من الجنة وكونوا رضي الله عنهم أن عملهم بالدين كان على الوجه الصحيح. وذلك المسلم لا ينبغي أن يأتيه في بحار هذه الاختلافات. ما ينبغي المسلم أن يقول أنا من أتبع واش نتبع هذه الفرقة ولا هذه الفرقة ولا هذه الجماعة ولا هذه الجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا من هي الفرقة الناجية وما الجماعة التي ينبغي أن نتبع. ويقول سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي. ومن هم سادة المنيبين إلى الله إن لم يكونوا الصحابة رضي الله عنهم؟ أمر الله تعالى باتباع سبيلهم. والله تبارك وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية فيها إشارة عظيمة، وهي أن المسلم كما أنه يكون آثما بمشاقة الرسول فإنه يكون آثما باتباع غير سبيل المؤمنين. ومنهم المؤمن وقت نزول الآية إلا الصحابة الذين ذكرهم الله تعالى في الآية السابقة، هم المؤمنون وهم المنيبون إلى الله وهم السابقون الأولون، السابقون الأول هم أئمتهم. وهكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الله تبارك وتعالى لم يقل فإن آمنوا بمثل ما آمنت أي نبينا، ولكن قالوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم. وهذه كلها أدلة واضحة وصريحة في تزكية عقيدة الصحابة وتزكية منهجهم في التدين وتزكية منهجهم في العبادة وتزكية منهجهم في الإخلاق وتزكية منهجهم في فهم الدين والعمل به وتطبيقه. والسنة أكدت هذا الأمر وقوت دلالته بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا شك أن الخيرية هنا في الدين وفي التدين وفي العمل بالدين، وصلى الله عليه وسلم بالخيرية مثلا التفوق في أمور الدنيا أو نحو ذلك، هذا شيء واضح. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة تقاتلون على تأويله كما قاتلت على تنزيله. والحديث في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح. فتأويل الصحابة رضي الله عنهم للقرآن وللسنة وتفسيرهم لها هو التفسير الصحيح الذي ينبغي أن نتبعه وأن نمشي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وخلية التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذ النصوص كثيرة وكثيرة جدا تعاضدت للدلالة على هذه الحقيقة وللتدليل على هذه الحقيقة، وهو أن العمل بالقرآن والسنة والدواء القرآن والسنة ينبغي أن يكون في إطار منهج السلف الصالح، وأنه متى خرجنا عن هذا الفهم وخرجنا عن هذا المنهج فإننا نتيه وتتبعثر أفكارنا وتضل أفهامنا ونمشي في واد سحيق من الضلال كما حصل لكثير من الجماعات والفرق في القديم والحديث. ومن المهم هنا أن ننبه على أمر، وهو أن هذه الدعوة أي الدعوة القرآن والسنة على منهج السلف الصالح ليست دعوة للرجوع إلى الوراء بالمعنى الذي يفهمه كثير من الناس، وليست هي دعوة للتخلف عن الركب الحضري والتخلف عن القافلة التنموية والرضا لهذه الأمة بالتخلف وبالدنيا، حاشا وكلا. وما كان الله تعالى ليأمر وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بشيء فيه ضعف للأمة وفيه يعني تقاعد بها يعني المستوى العالي الذي تصله الأمم الأخرى، بل ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التخلف الرجعي إلا بنبذنا الكتاب والسنة، وقبل ذلك نبذنا لفهمهما وممارستهما وفق المنهج الذي أمر الله به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمة حين تتمسك بالقرآن والسنة لا يمكن أن تكون إلا أمة عز وأمة تقدم وأمة حضارة وأمة قوة، وتكون لها يعني منزلتها بين الأمم. وبداية يعني لا نعني بالرجوع إلى منهج السلف الصالح ما ينبذ به بعض الصحفيين، ويكفي يعني يكفي مدى يعني الاسم في إبعادهم عن الاستنباط وإبعادهم عن الكلام في هذه الأمور التي يهرفون فيها بما لا يعرفون، فهم صحفيون ودورهم هو نقل الأخبار فحسبهم ذلك. أما الحكم ويقولون بأن كذا الدعوة السلفية دعوة إلى التزمت والتحجر ويرجع بنا إلى الوراء، وهي يعني ليست متفتحة وتنظر إلى النصوص نظرة سطحية ونظرة ظاهرية وليس عندها يعني اعتناء بروح الشريعة وبمقاصد الشريعة، هذه كلها أصنام وطواغيت أقيمت في وجه الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالدعوة القرآن والسنة وفق منهج السلف الصالح هي أوسع الدعوات وأعظم الدعوات وأعدل الدعوات وأبعد الدعوات عن الانحراف. ومن دعوات هذه الدعوة قول نبينا صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وقول عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس. فمن أراد أن يخترع ويبتكر ويطور ويحدث فهذا شيء يعني جيد، وهذا شيء مأمور به، خير الناس أنفعهم للناس، يعني توفير يعني وسائل العيش الكريم ويعني وسائل المواصلات ووسائل الاتصالات ويعني ما به يعني الراحة وما به يعني الصحة وما به العلاج وما به التقدم وما به يعني تطوير العتاد الإسكاري وما به هذه الماضي، كل أمور يعني مرغب فيها في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي منهج سلفنا الصالح، ولا يمكن يعني الاعتراض عليها بأي وجه من الوجوه. وقد بيّن العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسير قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بيّن رحمه الله أن تمسك الأمة بالقرآن يلزم منه أن يكونوا متفوقين على كل الأمم حتى في الجانب المادي الدنيوي التكنولوجي التقني أو سميه كيف شئت. إذن الدعوة إلى القرآن والسنة والدعوة إلى منهج السلف الصالح ليس هو أمر يعني ينظر إليه بهذه السطحية وينظر إليه بهذا اللمز والهمز الذي وقع فيه كثير من المفكرين والصحفيين للأسف، ولكن هي دعوة قائمة على الأدلة راسخة يعني الجذور في تاريخ الأمة وقائمة على البرهان وعلى الدليل ومستضيئة بالحجة، ولا يمكن لأحد أن يردها ردا يعني سليما إلا ردا فيه يعني تأويل وفيه يعني همز وفيه لمز وفيه اتهام بالباطل وفيه اتهام للنيات ونحو ذلك، مما هو دافع كثير ممن تكلموا في هذه الدعوة المباركة أو كادوا لهذه الدعوة المباركة. وبعد هذه الجولة في بيان الجولة السريعة في بيان حكم التمسك بالقرآن والسنة وحكم تحكيم القرآن والسنة في كل قضايا الحياة وكيف ينبغي أن يكون هذا التحكيم والتطبيق، أنتقل إلى صلب الموضوع وهو بيان دور هذه الدعوة المباركة في حفظ أمن الأمة، وأبدأ ذلك بكلمة عن الأمن. قال ابن منظور رحمه الله الأمن ضد الخوف وآمنته ضد أخفته، قال تعالى وآمنهم من خوف، وفي حديث نزول المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وتقع الأمنة في الأرض أي الأمن، يريد أن الأرض تمتلئ بالأمن فلا يخاف أحد من الناس والحيوان. وقوله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال أبو إسحاق أراد ذا أمن فهو آمن وأمن وأمين، انتهى الاقتباس من لسان العرب لابن منظور رحمه الله. والأمن قسمان، أمن في الآخرة وأمن في الدنيا. والأمن في الآخرة هو أهم الأمنين وأخطرهما، وهو أن يؤمنك الله تعالى يوم القيامة من أهوال وشدائد ذلك اليوم الذي قال الله تعالى فيه: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الأمن الذي يقول، يعني الذي يبين أهميته قول الله تعالى في وصف ذلك اليوم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الخلائق حتى تكون منهم قدر ميل أو ميلين، فيكونون الناس في عرقهم وهمهم وغمهم حسب أعمالهم. أعظم الأمنين أن يؤمنك الله تعالى في هذا اليوم. ولذلك قال الله تعالى مبينا من يستفيد من هذا الأمن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الإمام ابن كثير: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. المهتدون في الدنيا والآخرة، فهم آمنون يوم القيامة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. الله تبارك وتعالى إذا أمنه العبد في الدنيا، بمعنى أغرق في معصيته وأعرض عن منهجه وعن ما فرض عليه وتمادى في التمرد على الله وعصيان الله وأمن مكر الله، فإن الله تعالى يخيف يوم القيامة ويجعله يوم القيامة من الخائفين المعذبين والعياذ بالله. وإذا خاف العبد ربه في الدنيا وحمل هذا الخوف على تقوى الله وخشية الله واجتناب ما حرم الله وامتثال ما أمر الله به، فإن الله يؤمنه يوم القيامة. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يؤمنك الله ويجعل الجنة مأواك. إذا خفت الله في الدنيا واتقيته وخشيته، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. وأما القسم الثاني من الأمن فهو الأمن في الدنيا، وحقيقته أن يأمن الإنسان على نفسه وعرضه وماله وعقله مما يضر به ويؤذيه، فيأمن على هذه الأمور، وهذا أمر مكفول في الشريعة، وقد جاءت الشريعة لإيجاد المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. ويأتي على رأس يعني المصالح الضروريات التي يحتاج لها الإنسان، والضروريات كما بيّن ذلك العلامة أبو إسحاق الشاطبي خمس، وهي الدين والعرض والعقل والنفس والمال. هذه الخمسة هي الضروريات الخمس، والشريعة جاءت لإيجادها وجاءت لحفظها، ويعني تشريعاتها في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. ومما يعني جاءت به الشريعة لحفظ النفس وجوب أو الوعيد الشديد في حق من قتل مسلما، وسوف يأتي ذكر هذا الوعيد. وهكذا مما جاءت به في ذلك الوعيد الشديد لمن قتل معاهدا وذميا، وسوف يأتي أيضا بيانه. ومما جاءت به أيضا الشريعة في هذا الصدد ما شرعته من القصاص وإقامة الحد على قاتلي النفس بغير حق. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآية. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب إيجاب الدية أو القصاص في الأعضاء، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص. ومما جاءت به الشريعة في حفظ النفس يعني ما حرمته من الانتحار، وفي ذلك نصوص كثيرة من قول عليه السلام من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وقال تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذه جملة من الأمور ومن التشريعات التي جاءت في الكتاب والسنة لحفظ النفس. وبهذا قد يظهر لنا يعني ملمح من ملامح الموضوع الذي نريد يعني أن نفصل القول فيه، وهو كيف أن الدعوة القرآن والسنة تمثل حفظا وتكون سببا لحفظ أمن الأمة وأمن المجتمع. وأزيد هذا يعني الإجمال بيانا ووضوحا فأقول مما أو من الأحكام المعروفة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم قتل المسلم. والآية الكريمة في هذا الباب معروفة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي ذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتتصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم وهو قتل المسلم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم. يعني لو لم تكن إلا هذه الآية لكفت ولا شفت، ولكنت رادعا لكل من يتأول وكل من تسول له نفسه القيام بهذه الجريمة. فكيف والآيات في الباب كثيرة والأحاديث كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل المسلم. الله أكبر. الدنيا كلها وما فيها تزول وتذهب وتدمر وتخرب ولا يقتل المسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحديث كلها صحيحة ولله الحمد، لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل رجل مسلم لكبهم الله في النهر. كل أهل السماوات والأرض في السابق اللائق اجتمع على قتل مسلم واحد يكبهم الله في النهر. كيف بالله عليكم في من يتجرأ على قتل يعني مسلم ويفرح بذلك ويزعم أنه من يعني الذين فعلوا الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يروع المسلم، نهى أن يروع المسلم، مجرد ترويع المسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى ينزعه. الحديدة هي يعني ذاك السلاح الحاد كالسكين والسيف ونحوه، ماشي من ضرب بي أو قتل بي أو، فقط قال من أشار، من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى ينزع. يعني انت غير تشهر في وجهه سكين أو تشهر سيف أو تهدده أو يعني، فكيف إذا أذيته بهذه الحديدة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا من الأصول وجعله من القواعد العامة. ولذلك لما قام عليه الصلاة والسلام في يعني خطبة حجة الوداع، كان في جملة ما قال عليه الصلاة والسلام، وهي خطبة جامعة اشتملت على أصول واشتملت على قواعد عظيمة تندرج تحت أفراد كثيرة، قال: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه أمور حرام عليكم، لا ينبغي لأحد أن يسطو على دم أحد، لا ينبغي المسلم أن يسطو على دم أخي، حرام عليكم، قاعدة راسخة تبقى إلى يوم القيامة. إذن هذه النصوص واضحة وجلية وبينة، ومن أحكام القرآن والسنة التي تؤكد دورهما في حفظ الأمن في الأمة ما جاء من الوعيد الشديد في حق من قتل بل ولو آذى معاهدا. والله تعالى يقول: ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والعهد أمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 سنة. قال حافظ بن حجر: والمعاهد هو من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. هذا معاهد، إلا دخل البلاد عنده الأمان غير من مسلم واحد ولو كان كافرا فإن عنده الأمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمه هاني: قد أجرنا من أجرت يا أمه هاني. ما هذا كافر مشرك حارب الله، حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في يعني الغزوات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت مكة استجار بأمه هاني وطلب أن تجيره فأجرت، فأرضى علي أن يقتله يعني لما تقرر في قلبه من خبثه وكفره وبغضه. فجاءت أم هاني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، قد أجرت فلانا، وزعم ابن أمي ابن يعني أمي علي بأنه قاتل فلان قد أجرته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. إذن هذا من أجره يعني مسلم، فكيف بمن أجره يعني السلطان وأجره ولي الأمر ويعني جعل له الأمان في بلده؟ لا شك ولا ريب أن هذا يعني لا ينبغي الاعتداء عليه بالقتل فما دونه. والحديث واضح في ذلك، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح البخاري: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 سنة. وهكذا من الأحكام التي جاءت في القرآن والسنة في هذا الصدد ما فرضه الله من وجوب كون الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى القرآن والسنة بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا الأمر ويقول لما بعث عليا ومعاذا إلى اليمن للدعوة: يسرا ولا تعسرا، وابشرا ولا تنفرا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا عموم، لا يوجد شيء فيه الرفق إلا ويزينه الرفق، ومن ذلك الدعوة إلى الله، يزينها الرفق ويجعلها مقبولة محبوبة، يعني تحافظ على يعني سلامة الناس وعلى أمنهم وعلى عقولهم وأعراضهم وغير ذلك. وما كان يعني ضده في شيء، أي ما نزع الرفق من شيء، وكان العنف ضد الرفق في شيء إلا شانه وأثر فيه وشوه صورته. فالدعوة إلى الله والدعوة إلى القرآن والسنة هي دعوة خير وبركة، لأن أصلا هي قائمة على الرفق وقائمة على الإكرام وقائمة على التيسير وقائمة على التبشير، وليست قائمة على العنف ولا قائمة على الشر. والمسلم يجتهد في ذلك ويتشرف بذلك ويجتهد في خدمة الله بذلك، في خدمة دين الله بذلك، كما قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا يوجد أحسن قولا منه، يتشرف بذلك. فإن أجابه المدعوون فذاك، وإلا فلا يلومون إلا أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم. وما أرسلناك عليهم حافظا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن هذا هو الإسلام، وهذه القرآن والسنة، هذا هو الوسط والاعتدال، وذلك هذا وسط بين منحرفين وطائفتين منحرفتين. طائفة يعني العلمانيين الذين يعني يهزؤون من الدعوة ويهزؤون من الأمر معروف أنها منكر، ويسفيون هذا الأمر ويسفيون أحلام القائمين به، ويجعلونه يعني مناقضا للحرية ومناقضا للديمقراطية ومناقضا لما ينبغي أن تكون عليه الأمور، وهذا خطأ فاحش. إذ كيف يعترض على أمر شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يعترض عليه إلا من يعني رفض الله ورفض رسول الله ورفض كتاب الله ورفض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا يعترض على هذه الدعوة. كيف تعترض على قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ الله تعالى لم يجعل أحدا أحسن قولا منه، هل تكون أنت أحسن قولا منه الذي تسود يعني جريدتك وصحيفتك بمحاربة الإسلام وبالكيد للإسلام وبالكيد للدعاة واعتبار متزمتين متشددين؟ كيف يعني أنت تجعل يعني مقامك وتجعل قولك يعني أفضل من مقام وقول من يدعو إلى الله، وتتعب النيات وتحرض يعني المسؤولين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كيف يمكن أن نقف في وجه هذه النصوص القرآنية؟ لا يقف في وجهها إلا من رفضها. ومن الطائفة الثانية المنحرفة في هذا الباب هي الطائفة التي تريد أن يتجي الناس كلهم، وأن من لم يستجب لدعوتها فهو كافر وينبغي أن يقتل وينبغي أن يمحى من وجه الأرض. والله تعالى يعني قال لنبيه وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك عليهم حافظا وقال إن عليك إلا البلاغ، وقال ليس عليك هداهم. إذن كيف تغلو وتقوم يعني بهذه الممارسات يعني المنحرفة زعما أنك تدعو إلى الله وأنك تجاهد في سبيل؟ ليس هذا من الدعوة، ليس من الجهاد أبدا. والنصوص في بيان هذه الحقيقة ظاهرة وواضحة ولله الحمد. ومن يعني وجوه كون الدعوة إلى القرآن والسنة من أسباب حفظ أمن الأمة ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغلو والتشدد. والله تعالى يقول يا الكتاب لا تغلوا في دينكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون أي المتشددون المتعمقون. فالتشدد في ممارسة الدين والتشدد في الدعوة إلى الدين كل هذا منهي عنه. وفي البابين الحديث المشهور وإن كان فيه مقال ولكن معنى صحيح ويشهد له تشهد له أحاديث أخرى، إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأوغل فيه برفق فإن المنبث لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. لا بد من الرفق ولا بد من الوسطية. وهنا لي كلام في التعليق على لفظ الوسطية، وأن الوسطية ليس معناها الميوعة والانحلال كما حصل لذلك أو كما حصل ذلك لبعض الناس. بعض الناس يفهمون من الوسطية هي الانحلال والميوعة، فإذا كنت تجمع بين الطاعة والمعصية وكنت طارة مع ما أمر الله وطارة مع ما أمر به الشيطان، فهذه الوسطية تتوسط بين أمر الله وبين أمر الشيطان، ولا شك هذه وسطية ولكنها وسطية مذمومة، وليست هي أبدا الوسطية الأمور بها في القرآن والسنة. الوسطية هي الوسطية بين الغلو والجفاء، والوسطية بين الإفراط والتفريط، والوسطية هي التي ذكر الله تعالى في قوله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالتطرف والتشدد هذا منهي عنه سواء يعني كان فكرا أو كان ممارسة أو كان غير ذلك. ومن الفكر الذي ذمه القرآن وذمة السنة فكر الخوارج، ومن الفكر المتشدد الذي جاء ذمه وجاء ثلبه وسبقت الإشارة إلى شيء من ذلك. وهكذا من الأحكام الواردة في الكتاب والسنة في هذا الصدد تحريم تكفير المسلم بالكبيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، وفي رواية باء بها أحدهما، وهذا زجر شديد لمن يطلق عنان لسانه لتكفير المسلمين، فالمتبرج كافر والذي يقصر في صلاته كافر و يعني الذي يدخن كافر والذي يشرب الخمر كافر، وهذا كله من حرف الخوارج و يعني افراخهم من التكفيريين. والا فنصوص القران والسنه كلها تدل دلاله صريحه بان المسلم لا يكفر بالكبيره، وان المسلم الفاسق هو يعني في المشيئه ان شاء الله تعالى عذبه وان شاء غفر له. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعاضدت الادله العقليه والنقليه ان من مات مسلما ولو كان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك. والنصوص في هذا كثيرة، ولعلكم تتفقون معي بأن من أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله، والله سبحانه وتعالى سمى أخا المقتول أو سمى يعني ولي المقتول أخا للقاتل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء، بمعنى إذا عفى ولي المقتول عن القصاص وأطلب بالدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. هنا الله تعالى سمى القاتل أو سمى ولي المقتول أخا للقاتل، وليس ذلك إلا أخوة الدين بالإجماع، إنما يمكنش وقت ما حصل القتال يكون بين الإخوة الأقارب، بل هذا هو المستبعد. وتقاتل بين المسلمين والتنحر بينه كبيرة من الكبائر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كبيرة من الكبائر. ومع ذلك يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أدلة كثيرة وكثيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه أقام الحد على صاحب كبيرة، وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. ومع ذلك لم يقل يقيم الحد على يعني مؤذي الجار. وجاءت يعني وجاء بعض الناس وقال له اسم فلانة تقوم الليل وتصلي تصلي الليل وتقوم وتصوم النهار وكذا إلى آخره، ولكنها تؤذي جارتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي من أهل النار ولم يقم عليها الحد، ولو كان فعلها يقتضي كفرا لا أقام عليها الحد. وهذا الباب واسع جدا وأدلته كثيرة وكثيرة جدا لدي للخوض فيها، وقد شرحت هذا شرحا يعني أخاله يعني وافيا بالمقصود في يعني شرحي لصحيح الترغيب والترهيب، وقد سجل ذلك في يعني سجل اسمه لمن أراده وطلبه. وكذا مما يعني من الأحكام الواردة في هذا الصدد تحريم شرب الخمر، فشرب الخمر وتفشي شرب الخمور في المجتمع يؤدي إلى زعزعة أمنه كما لا يخفى، وجاءت الإشارة إلى ذلك في أثناء تحريمه في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكان من الحكم التي من أجلها حرم الله تبارك وتعالى شرب الخمر، ومن العلل يعني التي انطوت في ذلك هو ما يحصل بسبب شربها من الشجار ومن الخصومة ومن التناحر، وهذا لا شك يؤدي إلى زعزعة الأمن وزعزعة أمن يعني الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، وهذا يعني إرهاب الأمن وزعزعة الأمن، هذا من الخبائث، فالخمر تؤدي إليه وتؤدي إلى هذه المعاصي وتؤدي إلى هذه المنكرات، فينبغي يعني محوها من المجتمع المسلم وينبغي محاصرتها وينبغي يعني الحد منها. وانظروا إلى كثير من حوادث السير كيف يكون سببها شرب الخمر، انظر إلى هذه الحوادث يعني الكثيرة نسأل الله العافية التي يعني وصلت إلى حد يندى له الجبين وترهب بسببه النفوس، يعني كيف كان سببه هو الخمر، وكثير من الأحيان يكون سببه هو شرب الخمر، لأن الذي يدخل إلى الخمارة فيشرب الخمر ويخرج هذا لا يدري ما يفعل، هذا سوف يزعزع أمن الناس ويقتل الأبرياء ويقتل نفسه ويؤدي إلى الخطر العظيم. ومن ذلك تحريم المخدرات وتناول المخدرات، وهذا يعني إذا كانت الخمر محرمة فالمخدرات من باب أولى، لأن أشد إذاية وأشد زعزعة للأمن. وهكذا من يعني الأحكام التي جاءت في القرآن والسنة وفيها حفظ أمن الأمة تحريم الزنا، لأن الزنا هو سطو على عرض يعني الأمة وسطو على عرض أفراد من الأمة، والشريعة جاءت بإيجاب حفظ العرض والأمن عليه وألا يتعرض للإخطار. فإذا فشت الزنا وفشت دواعيها وفشت أسبابها وجاء التحريض عليها في الإعلام وجاء التحريض عليها في المدارس وجاء التحريض عليها بالوسائل المختلفة، هذا يزعزع أمن الناس على أعراضهم وعلى أعراض أولادهم، فلا يطمئن الإنسان على ابنته حين يرسلها إلى المدرسة ولا يطمئن على ولده، بل لا يأمن على نفسه هو ولا يأمن على زوجته ولا يأمن، وهذا زعزع الأمن عظيم كما لا يخفى. فالله تعالى قال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال لي مشى في هذيك الطريق ديال الزنا راه مشى في طريق يعني تؤدي الى الشرور وتؤدي الى الافات وتؤدي الى المفاسد، وهذا شيء معلوم وشيء ظاهر ولا يحتاج يعني الى كثير بسط والى كثير كلام. ومن الاحكام التي جاءت في هذا الصدد ايضا تحريم السرقه، ان السرقه يسطو على حق الغير وعلى ماله، والوعيد في ذلك معروف والحد في ذلك معروف، فهذه كلها احكام ولله الحمد تضمن يعني الاستقرار وتضمن الأمن في المجتمع. وهكذا من الأحكام الواردة في ذلك تحريم الربا، وتحريم الربا نصوصه معروفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتباه، وما ذلك إلا لما للربا من المفاسد ومن الأضرار ومن الإخلال بأمن الناس على أموالهم. لأن يأتي من يريد أن يعني يوفر لنفسه مأوى ويوفر نفسه سكنا فيعني يفرض عليه هذه الربا وتفرض عليه هذه الأموال بزعم الاستثمار. الاستثمار يمكن أن يكون بدون ربا، وهذا شيء معروف عند المتخصصين، لم يكن الربا أبدا شرطا في الاستثمار. وأتحدى من يقول لي ويأتيني يعني بمقرر يعني علمي يعني موزون يعني في الفقه الإسلامي وحتى في يعني عند الأقوام الأخرى يبين بأن الاستثمار من شرطه الربا. أبدا، الربا هو شرط في أكل أموال الناس بالباطل، وهو شرط في مص دماء يعني الضعفة، وهو شرط في تكثير ثروة القلة على حساب الكثرة، وهو شرط في إيجاد نظام طبقي وفي نظام الاستعباد والعياذ بالله. فكيف يعني نواجه هذه النصوص بهذه التأويلات؟ هذا ربا استثمار وليس ربا استغلال. أي استثمار، متى كان ربا يعني شرطا في الاستثمار؟ لم يكن أبدا. ولذلك الله تعالى نهى في ربا، وشيخ الإسلام تم يقول في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل أنه لم يأتي ذنب فيه، لم يأتي في ذنب من الوعيد ما جاء في الربا. إن الربا خطير ومفاسده خطيرة، ويضر كما قلت بأمن يعني المجتمع، في أمن في مجتمع أفراد الناس في أموالهم، بل وحتى في أمور أخرى في بعض الأحيان. إذن هذه يعني أحكام وغيرها كثير وكثير جدا، ولا يمكن يعني أن نستوفيها في هذا المقام. ولكن الشاهد والرسالة التي أردت يعني توصيلها إلى من يصله كلامي بين الحضور الكريم والمشاهدين الأعزاء، هي أن حفظ الأمن ليس هو مقصور على تقوية الجهاز الأمني وعلى تكثير رجال الشرطة وعلى يعني تقوية يعني جهاز وزارة الداخلية وعلى تقوية جهاز التجسس. هذه كلها يعني أمور يعني تلعب دور في حفظ الأمن، وهي أمور حين يعني تكون وفق الشرع تكون أمور محمودة ومرغب فيها، ولكن ليست هي يعني الوحيدة التي تلعب هذا الدور، بل لا بد من وجود الدعوة إلى القرآن والسنة في المجتمع. والتاريخ يثبت والواقع يؤكد أن المجتمع الذي تحل فيه الدعوة إلى القرآن أو تحل فيه الدعوة إلى القرآن والسنة يعني بالطريقة الصحيحة التي سبق شرحها آنفا، هذا المجتمع يكون أكثر المجتمعات أمنا، ويكون فيه من الأمن ما ليس في غيره. وارجعوا إلى التاريخ وتأملوا في الواقع وسوف تقفون على صحة ذلك. وما لنا نذهب بعيدا، هذه مدينتنا مراكش الحمراء صانها الله تعالى من عبث العابثين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وإجرام المجرمين ويعني كيدي يعني الزنادقة والعلمانيين. هذه المدينة ما كان انتشار دعوة القرآن والسنة فيها إلا سببا من أسباب حفظ الأمن، ولن تكن ولله الحمد في يوم من الأيام سببا لزعزعة هذا الأمن أو الإخلال به أو الإضرار به ولو بالبعيد. والواقع كما يقال أكبر برهان، إذا لم يكن في الواقع برهان ففيما يكون الواقع؟ هاي ذي ولله الحمد دور القرآن التي كانت تقوم بهذه الدعوة وتنشر هذه الدعوة ويعني تدعو إلى هذه الدعوة. ما جاء منها ولله الحمد لله الخير، وساهمت في حفظ الأمن. كم من الشباب كانوا مدمني يعني الخمور، وكانوا مدمري المخدرات، وكانوا يسطون على أعراض يعني النساء، فتابوا إلى الله بسبب هذه الدعوة، فحقنت بسبب ذلك دماء، وحقنت بسبب ذلك أعراض، وحقنت بسبب ذلك أموال، وهذا شيء كثير وكثير جدا. واذكر بهذه المناسبة أن من التوجيهات التي ما فتئت يعني اسمعها من مشايخ يعني هذه الدعوة ومشايخ هذه الدار المباركة يعني الدعوة إلى الاعتدال والدعوة إلى حفظ الأمن، وأن الأمن في بلدنا ونعمة ينبغي أن نسعى جميعا في المحافظة عليه، وأن هذا ليس واجب الشرطي وليس واجب يعني موظف وزارة الداخلية وليس هو واجب يعني فلان أو إلان، ولكن هذا واجبنا نحن أيضا، وواجب كل أفراد يعني الأمة وكل أفراد المجتمع. ويعني الكلام في هذا معروف ومسطر. إذن الدعوة إلى القرآن والسنة سواء نظرنا إليها في محيطنا الذي نعيش فيه ولنا فيه تجربة وكذا، أو نظرنا إليها في محيط يعني التنظير ومحيط يعني النصوص ومحيط يعني العموم الذي سبق شرح شيء من آنفا، فإننا نقف ونتأكد ويعني نوقن بأن الدعوة إلى القرآن والسنة هي دعوة إلى الأمن، وهي دعوة إلى الأمان، وهي دعوة إلى السلم، وهي دعوة إلى الإسلام، وهي دعوة إلى كل خير وكل بركة وكل بر. وهذه الدعوة ينبغي أن تشجع، وينبغي على من بسط الله يده على أمور المسلمين أن يحيي هذه الدعوة وأن يشجعها وأن يعينها وأن يجعلها قائمة في المجتمع، والدعوة حتى مع المخالفين لها. لا يوجد يعني أحد من أصحاب هذه الدعوة يقول بأن المخالف يعني الذي يتبع طائفة من الطوائف الموجودة في المجتمع ينبغي أن يواجه بالعنف، وينبغي أن يواجه بالقتل، وينبغي أن يواجه بالتقتيل. أبدا، حتى المخالف يكون رد عليه ويكون تحذير بينه ويكون الزجر عن يعني فكره والزجر عن بدائه، ولكن لا يكون ذلك أبدا بالعنف ولا يكون بالشدة، ولكن كما قال الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا كنا مأمورين بمجادلة الكتاب بالتي أحسن، فكيف لا نؤمر بذلك يعني مع يعني المبتدعة ومع المخالفين لنا في هذا المنهج المبارك وهو منهج السلف الصالح في التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما وممارسة أحكامهما في الواقع. فلعل يعني رسالتي وصلت إلى قلب كل من سمعها بأذنه، ولا أريد أن تبقى هذه الرسالة في يعني الأذن، ولكن أريد أن تدخل إلى القلوب وأن تدخل إلى الوعي وأن يعني تدخل إلى قلب كل من يعني يملك أن يساهم في هذه الدعوة وأن يعين هذه الدعوة، وكل من يستطيع أن يبذل في ذلك يعني علمه أو عقله أو ماله أو تدبيره أو جاهه أو غير ذلك إلى أن يعني ينضم إلى دعوة القرآن والسنة، وذلك إسهاما منهم في حفظ الأمن ودفع ما يقلقله ويزعزعه ويعرضه للخطر في مجتمعنا، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله آمنا مطمئنا، وأن يدفع عنه كل أسباب الشر والفتن والقلاقل وما يشبهها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا من الذين أمنهم في الدنيا وأمنهم يوم القيامة وأدخلهم إلى الجنة دار الأمن والأمان والسلامة والإسلام. آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.